بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حضرتنا في الدرس السابق الحديث الصحيح لذلك قبل أن نتعرض لتتمات الحديث الصحيح والمتعلقات به، أقول وبالله التوفيق، أنتم تعرفون معنى كلمة الطريق، الطريق الذي هو السند، فنحن الآن قرأنا. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا يسمى السند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإنما الأعمال بالنيات تسمى المد. تسمى ماذا؟ المد. ينقسم الحديث بالنسبة للصحة والضعف كما بينا إلى صحيح وضعيف، إن شئت أن تزيد قسما ومن المعمول به صحيح وحسن وضعيف. الضعيف يقسم إلى أقسام كثيرة جدا، كل تسمية تتأتى بناء على الشرط المتخلف من شروط الصحة. واضح كده؟ فبالنسبة لهذا التقسيم، تقسيم بالنسبة للصحة وماذا؟ والضعف. يجب أن نستطيع أن نقول إن الحديث ينقسم من ناحية الصحة والضعف إلى صحيح وضعيف. إذا أردت أن أوسع فأقول ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. إذا أردت أن أوسع فأقول ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع. إذا أردت أن أفصل فأقسم الضعيف منقطع معضل مرسل معلق إلى آخر الأقسام، شاذ منكر مضطرب إلى آخر الأقسام. هناك شيء إجمالي وكل شيء من هذا المجمل يمكن أن تفصل. فيمكن أن تندرج الأقسام بعضها تحت بعض، ويمكن أن تفصل منها تسميات متعددة. هذا بالنسبة للتقسيم من ناحية ماذا؟ الصحة والضعف. هناك تقسيم عام بالنسبة لعدد الطرق التي وصل الحديث بها إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنقسم الأحاديث بالنسبة لعدد الطرق التي وصلتنا عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في الجملة أيضا إلى قسمين: متواتر وآحاد. متواتر وآحاد. المتواتر له أقسام، والآحاد أيضا له أقسام، كالكلام في الصحة والضعف. فبالنسبة للحديث المتواتر، التواتر أولا معناه التتابع، تواتر الخبر أي تتابع الذين أخبروا به. جاء زيد أخبرني، ثم عمرو، ثم يحيى، ثم إسماعيل، كم من هائل جاء أخبرني، فسمى ماذا؟ التواتر. سمى التواتر هو التتابع. التواتر كما بينا هو التتابع، ومنه قول الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أرسلنا رسلنا تباعا. موضوع التواتر هذا قد يكون تواترا لا يعنينا نحن هنا من المسلمات. تواتر يسمى تواتر أجيال. تواتر يسمى تواتر ماذا؟ أجيال، يعني جيلنا حمل الحديث عن الجيل الذي قبله، حمل الخبر عن الجيل الذي قبله، إلى أن انتهينا إلى أصل الخبر. فمثلا كون صلاة الظهر 4 ركعات، لست في حاجة إلى أن أسأل، ولست في اضطرار إلى أن أجيب إن صلاة الظهر 4 ركعات. ما السبب لذلك؟ لأن جيلنا، عموم الجيل، أخذ عن الجيل الذي قبله أن الظهر 4 ركعات، وإن كانت هناك حديث تثبت ذلك، لكن تواتر القول بأن صلاة الظهر 4 ركعات أولى من أخبار الأفراد النقلة، وهذا في أخبار فجيلنا أخذ أن صلاة الظهر 4 ركعات عن الجيل الذي قبله، والجيل الذي قبله أخذها عن الذي قبله إلى أن انتهينا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقول إخوة كذلك الحج عرفة، تواتر القوم على أن الحج لا بد أن يقف في عرفات بغض النظر عن النص، لأن الجيل كل الجيل أخذ عن الجيل الذي قبله عن الذي قبله. تواتر الخبر بأن كل هذا واحد من القرآن ليس في أي نداء، جيل يأخذ ذلك عن جيل عن جيل، فهذا النوع من التواتر يسميه العلماء تواتر الأديان لسنا بصدد البحث فيه، لسنا بصدد البحث فيه، فلا يحتاج أصلا إلى وقت إلى توقف، لا يحتاج إلى توقف أصلا. لكن التواتر الذي يعنينا هو التواتر عند أهل الحديث، فالحديث عند أهله ينقسم بالنسبة لعدد الطرق التي وصل بها إلينا إلى متواتر وإلى حديث. المتواتر هو الذي جاء من طرق كثيرة جدا، من طرق كثيرة يستحيل تواتر روايتها على الكذب، ويستندون إلى أمر محسوس، من كان القيد الأخير ليس عليه كبير تعويل عند التحقيق وفي نحية العملية، والآحاد جاء من عدد محصور قليل من الطرق. نرجع إلى المتواتر، أن المتواتر ما جاء من طرق كثيرة، بكم طريق نحكم على الحديث أنه متواتر؟ العلماء لم تتفق كلمتهم على تحديد عدد به يحكم على الحديث بأنه متواتر إلا الأعداد الكبيرة جدا، لكن ما هو أقل عدد يحكم به على الحديث بأنه متواتر لم تتفق الكلمة على ذلك. ما شاء أولا الشكر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن العلماء أيها الإخوة من يقول إن العدد عدد الطرق الذي يحكم على الحديث بأنه متواتر إذا جاء منه أقول هي 100 طريق، هي 100 طريق. وقال آخرون بل هي 70، وقال آخرون بل 50. يعنون مثلا إذا جاء الحديث عن رسول الله من 50 طريق سمى متواتر، آخرون يقولون لا بد من 100، آخرون يقولون بل 70 تكفي. أقوال متعددة. وقال فريق من أهل العلم إن العدد يختلف باختلاف قوة الرواة وضعفهم، إذا كان رجال الأسانيد أقوياء نحتاج إلى عدد أقل من الطرق لكي نحكم به على الحديث بأنه متواتر، لكن إذا كانوا ضعفاء أو خفيف الضبط خفيف الضبط نحتاج إلى عدد طرق أكثر. فقال الجمهور، ومعنى كلمة الجمهور الأكثر، قال الجمهور إن العدد، وهذا النقل نقله الصنعاني في كتابه توضيح الأقوال، إن العدد الذي يحكم به على الحديث بأنه متواتر هو عدد كبير يقذف في القلب الطمأنينة اليقين أن الرسول قال هذا الكلام. عدد كم هو؟ هو عدد كبير، لكن تحديده ليس بمحدد، إنما عدد يقذف في القلب اليقين بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. قد يكون العدد قليلا بناء على ثقة الرواة وتثبتهم، قد يكون كثيرا بناء على أن الرواة منهم من هو خفيف الحفظ. واضح يا أخي؟ فالعدد الذي يحكم به على الحديث بأنه متواتر هذا قول العلماء فيه. عدد كبير من الطرق يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب. ما معنى يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ يعني لا يتفقون لغرض مثلا سياسي مثلا، او لغرض حزبي مثلا، او لغرض بدعي مثلا على سبيل المثال. فممكن مثلا الصحفيون في بلادنا ترى 100 صحف، 100 صحف، لأن صحف صحف، أن الصحفي منسوب إلى الصحف، ترى 100 صحفي ينشرون خبرا واحدا، لكن جمعهم كلهم الخوف من السياسة، واضح؟ فيتفقون حينئذ على شيء، على شيء، لكن الحامل لهم هو التواطؤ، التواطؤ على المجاملة، التواطؤ على المجاملة. في التواطؤ لابد أن ينتهي هذا النوع من التواطؤ على الكذب، واضح يعني. فقد يتفقون مثلا 100 لنصرة مذهب من المذاهب، ويكتبوا جميعا من أجل نصرة مذهب من المذاهب، ففي التواطؤ يجب أن ينتهي هذا التواطؤ. ويستندون إلى أمر محسوس، أن يشهد له الحس، رأينا سمعنا، لا لأشياء عقلانية لا تدرك بالحس، واضح يا جماعة. هذا بالنسبة لعدد الأحقاد، بالنسبة لتعريف مجمل عن المتواتر. التواتر ينقسم إلى تواتر لفظي وتواتر معنوي، تواتر لفظي وتواتر معنوي. المتواتر تواترا لفظيا هو ما تواتر لفظه، نفس اللفظ عن رسول الله جاء من 100 صحابي او من 50 او من 60. مثال لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنه. فهذا الحديث جاء عن رسول الله من أكثر من 100 طريق، 100 صحابي رواه عن رسول الله. مثال آخر في اقتراض في التواتر، يعني مثلا في 100 صحابي يروون الحديث عن رسول الله ويروي عنهم شخص واحد، يفترض مثلا زيد روى عن علي وأبي بكر وعمر وعثمان، مدارهم كلهم على زيد لا يسمى متواترا، إنما يكون متواتر لآخر الإثنان، مفهوم يا جماعة؟ مثال آخر من المتواتر تواترا لفظيا: من كذب علي متعمدا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أيضا عن رسول الله متواتر تواترا لفظيا. كحديث الحوض، الأحاديث التي تثبت الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي حديث متواترة تواترا لفظيا أيضا. هناك أحاديث تواترها معنوي، يعني اللفظ ليس هو اللفظ لكن المعنى هو المعنى. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال مسألة رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء، ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حي كريم على الاختلاف في رفع ورفع، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ففي إثبات رفع اليدين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، في إثبات رفع اليدين. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يوم بدر حتى رؤيا بياض إبطي، حتى رؤيا بياض إبطي، ففي رفع اليدين. في صلاة الاستسقاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤيا بياض وجهه طيب. في دعاء النبي في أخي أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم رفع النبي يديه حتى رؤيا بياض وجهه طيب. الوقاية مختلفة، لكن القدر المتفق عليه ورفعه أن يديه، فيقولون رفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا إلا في المواطن التي جاء فيها نصوص تنفيه أو مسكوت عنها عند قول. فأخذ العلماء من ذلك أن رفع اليدين عند الدعاء اختلفت الوقائع، لكن نأخذ منها معنى واحد وهو رفع اليدين. فالآخر مثلا أقرب المفهوم فقط، يثبت يقولون إن عليا توترت شجاعته توترا معنويا مثلا لأنه نام في فراش النبي سند بذلك يحسن عند الهجرة، أنه بارز يوم بدر وقاتل، وهو بارز يوم الأحزاب وقاتل، ويقولون قتل عمرو بن ود العامري ولم أحرر سند هذه الواقعة، أنه قاتل الخوارج، وأنه فيقولون توترت شجاعته. الوقائع مختلفة، لكن الشيء المأخذ منها وكرم عدي بن حاتم الطائي مثلا أو حاتم الطائي أو زكاء إياد مثلا، أنا نزلت عندك فأكرمتني، أخوك نزل عندك فأكرمتك، زيد نزل عندك فأعطيت هدية كبرى، عمرو نزل عندك فذبحت له كبشا، فكلها وقائع متنوعة، لكن المأخوذ منها الكرم هذا الشيء، هذا يسمى متواتر تواتر معنوي. فالتواتر ينقسم إلى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر المعنوي ما تواتر معناه، التواتر اللفظي ما تواتر لفظه. بالنسبة للحديث، إذا قيل عنه إنه حديث متواتر من عالم من علماء الحديث المعتبرين فلا نحتاج إلى البحث عن صحته، فصحيح قولا واحدا، لا نحتاج إلى البحث عن صحته، الحديث المتواتر صحيح لا يحتاج إلى بحث. هناك كتب مصنفة في الأحاديث المتواترة، على سبيل المثال كتاب الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، أو نظم المتناثر من الأحاديث من الحديث المتواتر. هذا وبالنسبة للحديث المتواتر يعمل به بالاتفاق، هذا علم الحديث المتواتر يعمل به لا شك في العمل به. بالنسبة للمتواتر أيضا لا يستلزم الأمر أن يكون كل طريق من الطرق صحيحا حتى يحكم الحديث بأنه متواتر، إذا كان الحديث له 100 طريق مثلا لا يستلزم أن تكون كل هذه 100 طريق صحيحة حتى نحكم بالتواتر، لكن يستبعد كل ضعيف وكذاب، كل طريق فيها عقل، يستبعد كل موضوع كل سند فيه وضاع أو كل سند فيه كذاب، يستبعد كل سند فيه كذاب أو وضاع أو مكروه أو ضعيف جدا. أما الضعف القريب فلا يؤثر في الحكم على الحديث بأنه متواتر. فلقد المعلم يقول نرجع فنلخص، قل نسبة للحديث وتقسيمه نسبة العدد الطرق التي وصل بها إليه، ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد. المتواتر يأتي من عدة طرق، من طرق كثيرة جدا، مستحيل توافق روايتها على الكذب ويعتمدون إلى أمر محدود، كم طريق؟ الجمهور على أن عدد الطرق ليس بثابت، إنما يتوقف على قوة الرواة وضعفهم، لكن العدد هو العدد الذي يقذف به اليقين في قلبي الباحث أن النبي قال هذا الحديث. ينقسم المتواتر إلى متواتر لفظي وإلى متواتر معنوي. المتواتر اللفظي كحديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فرعاها ثم أداها كما سمعها، كحديث من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتواتر تواترا معنويا يمثلون له برفع اليدين عند الدعاء، يمثلون له برفع اليدين عند الدعاء. بالنسبة للأسانيد التي فيها ضعف قريب لا تبعث أثناء تعداد الأسانيد للحكم بالتواتر، إنما التي فيها كذاب أو وضاع أو دجال من الدجاجلة، هذه هي التي تؤثر وتبعث. من الكتب المصنفة في الأحاديث المتواترة الأزهار المتواترة في الأحاديث المتواترة. بالنسبة للمتواتر من ناحية الصحة والضعف فهو صحيح لا نحتاج معه إلى بحث، لكن هذا بقيد أن يحكم عليه بالتواتر عالم من علماء الأحاديث المعتبرين غير المتساهلين، من عالم من علماء الحديث المعتبرين المشهود لهم بالقدم في هذا الباب. هذا باختصار شديد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.